لغاية وقتنا هذا ما قبله. على كل حال حقيقة يعني مش نعم. حرب الأيام الستة دي سيبوا على أحد، لكن في حرب 73 ما قابلون الحمد لله، لأن معنى بعض الإيمان يعني كل اللي عبر القناة يا شيخ الله أكبر بالرأي. وفعلا يعني في ناس حتى الشيخ عبد الحميد محمود قالوا انه فينا لقينا ناس قدامنا برايات ماشيه قدامنا بالقوه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشيخ في عسكري حكى انه كان لوحده حبه 73 يا شيخ، وبعدين كان في سريه يهوديه يعني مره، فالعسكري هذا كان رايح المرجع يعني يجيب فطار بدل ما يفطر، فلقى السريه دي يعني معه علبه فول، هجم عليهم بعلبه الفول كلهم سلموا. فهذا لما راحوا للحكام قال كيف نسلموا العسكري واحد؟ قال ما سلمنا العسكري واحد، احنا سلمنا عسكري واحد لابس ثوب اخضر وحوليه سريع لابس ثياب بيضاء. اي نعم. المهم على كل حال ان الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين، فاذا قاتلناهم بالايمان فلن يقاتلونا وجه لوجه الا في قرى محصنه او من وراء جدر، فاذا قاتلناهم بغير الايمان فانهم يقاتلوننا من فوق سطوحنا لا من وراء جذور. اي نعم نعم. السياق عامة ثقيلة. نعم السياق عامة ثقيلة. اي نعم. لا لا ما في مال اليهود. اي نعم نعم. مثلا مصر ليس مصر اي نص من الامصار هنا يزد تسمى مصر. اذا امرهم امر لا يقول روحوا لاي بلد تبون، ما هو امرهم وما هذه نسأل الله إن الله يحفظنا مما في الأرض، هذا موجود من كل بلاد، هذا زيادة في التوبيخ عليهم. هم شغالين وأمرهم أن يستوفوا. كيف؟ لأنهم بأرض هم في التيرهم حينما أنزل عليهم من وصل، فطلبوا أن الله بدل ما ينزل عليهم الأمور النافعة اللذيذة، فقال كيف إني أسأل الله يبدل هذا الذي هو نبل الذي هو خير. قال وضربت عليهم مثل نعم وباءوا بغضب من الله. باءوا بغضب رجعوا، باءوا أي رجعوا، والباء للمصاحبة بغضب، والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من للابتداء، يعني الغضب من الله، إن الله غضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، صفة من صفاته، لكنها لا تماثل صفات المخلوقين، ما تماثل صفات المخلوقين. نحن عندما نغضب تنتفف الأوداج منه ويحمر الوجه ويقف الشعر، نعم، ويفقد الإنسان صوابه كذا. هل هذه العوارض تكون في غضب الله؟ لا، لأن يعني الله ليس كمثله شيء، بل هو غضب يليق بالله عز وجل. وإذا قلنا بهذا وتلمنا بأن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتنا، وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله. يرى بعض الناس بعض أهل التحريف يقول إن الغضب أي الانتقام، أي الانتقام، وليس هو صفة من صفات الله. ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام، أنه إرادة الانتقام، فمعنى غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه. وعلى الأول يقول غضب الله عليه أي انتقم منه. فالذين يقولون الغضب الانتقام هم الذين لا يثبتون الإرادة ولا يثبتون شيء من الصفات، وإنما يثبتون الأفعال المنفصلة المخلوقة. والذين يقولون إنه الإرادة هم الذين يثبتون لله كم صفة؟ سبع صفات، وهم الأشعرية والأول المعتزلة والجهمية. يقولون إن الله ما يريد ولكن له مخلوقات، فالغضب أي هذا العذاب والعقوبة المنفصلة عن الله. وكلا الأمرين باطل، كلا القولين باطل. أما الأول وهو رأي المعتزلة فنقول